ما دعنا ما أعرف هذا العالم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا لا تعود في البر ونهى عن قطع الشجر لئلا يحرم الناس من الاستظلال بها. أما هذا الوعيد ما أعرف. شيخ أحسن الله عليك، إذا لام الإنسان نفسه عن فعل هل يكون من التسخر من إناف الإمام القائم؟ لا لا، ليس التسخر، لكن يقول نفسي أنت السبب، أنت السبب في حدوث العقوبة وما أشبه ذلك. نعم بارك الله فيكم. أرفع يدك. نعم. حكم قتل المعاهد. إيش؟ حكم قتل المعاهد. نعم. كقتل المسلم. يرى أبو حنيفة رحمه الله أنه كقتل المسلم وأنه يجب أن يقتل المسلم. والجمهور على خلاف هذا. الجمهور يقولون لا يقتل المسلم بكافر ولو كان معاهد. والسؤال هو السؤال هذا، أنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر حتى وإن كان معاهد. لكن في هذا الوعيد أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. بالنسبة للنفس كيف نرد على المؤول؟ أخ يعني قد يحتجون علينا يقول جئت في النفس فأولت. ما أولنا؟ من يقول أولنا؟ يعني قد مثلا يعترض. ما أولنا؟ يحذركم الله نفسه. وش نفسه؟ يعني يحذركم الله إياه قول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. لا نفس الشيء، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم. هل له توبة؟ كل إنسان مهما عظم ذنوبه له توبة. واسمع آية الفرقان، والذين لا يرجون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حكم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله إلا من تاب. نعم. وأبى أن يوفيه إما مماطلة أو جحدا، فهل لهذا الطالب أن يأخذ من مال المطلوب إذا قدر عليه؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، الظفر بالضاء والفور. والصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ ولو قدر على مال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إلا مسألة واحدة، وهي إذا كان السبب ظاهرا ما في إشكال، كالرجل تلزمه نفقة زيد ولكنه لا ينفق عليه، وحصل زيد على شيء من ماله فله أن يأخذ من ماله بقدر النفقة. ودليل ذلك أن هندا بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان بأنه لا يعطيها ما فيها وولدها، فقال خذي من مالك ما يكفيك وولدك بالمعروف. لماذا؟ لأن السبب ظاهر، هي زوجته ونفقتها عليه. ومثل أيضا الضيوف، إذا نزلوا على قوم وأبغوا أن يضيفوهم وقدروا على شيء من مالهم أخذوه، لكن بقدر الضيافة لأن سبب الوجود مالهم. نعم. شيخ حسن الله عليك. نعم. حسن الله عليك. في الحديث التي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. في قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُعَمِّدًا فِي جَزَاءِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وفي الله. والأدلة تدل أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار. نعم. كيف تقول الجمع بين هذا وبين الأدلة الأخرى؟ اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إنه على تقدير شرط، والمعنى فجزاؤه إن جازه،